جاءت هذه الورقة حيث صرح رئيس حزب النور يونس مخيون فيما يتعلق بقرار وزارة الداخلية بفصل 10 ضباط ملتحين لعدم تنفيذهم قرار الوزارة بحلق لحاهم، حيث قال: مشاكل مصر أكبر من اللحية وعلينا الالتزام بالقوانين. هذا مخبول، هذا قاله 10 كانوا قد التحوا وفصلوا. فنقول واستميحكم عذرا في أن آتي على هذا الحزب، نقول هذا حزب من أول لحظة وهو حزب مجرم. إنهم أسسوا حزبا وسموه زورا بالنور، وهو زور وليس في الإسلام أحزاب، والإسلام لا يعرف الجماعات، بل حذر رب العالمين من التفرق والاختلاف، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والآيات في كتاب الله واضحة: واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا يكفي، الأمر يكفي، لكن رب العالمين أتى بالنهي، قال: ولا تفرقوا. يعني ما اكتفى بأن نعتصم جميعا وهذا معناه عدم التفرق، وإنما أكد الاعتصام والاجتماع بالنهي عن الضد، فقال: ولا تفرق. وما اكتفى رب العالمين بذلك، وإنما ذكر المسلمين بحال أهل الجاهلية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخوانا، لا جماعات ولا أحزابا ولا فرقة. وكنتم على شفا حفرة، أي احذروا من أن تعودوا إلى ما كان الناس عليه من الاختلاف الذي كان يوديهم ويهلكهم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية. ثم قال: وإن كان تمايز وتفاضل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن هل هؤلاء حزب والمسلمون بقية المسلمين حزب؟ هؤلاء جماعة وبقية المسلمين جماعة؟ ولا هذه فئة في إطار الجماعة؟ هذه مجموعة في إطار الحزب الواحد، فئة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تدعو إلى الخير. تدعو من؟ تدعو أفراد حزبها ولا تدعو جماعة المسلمين؟ إذن هم طائفة من نفس الجماعة، فلازلنا في إطار جماعة واحدة، حزب واحد، حزب الله. واضح؟ ثم بين ووضح فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه الأحزاب تفرقت أم اتفقت؟ اجتمعت؟ لا، اختلفت وتباينت وتحاربت وتصارعت، أم أنها اتفقت على كلمة؟ الأمر واضح: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الذين تفرقوا تسود وجوههم فهم أهل البدعة، والذين لزموا جماعة المسلمين ما تفرقوا وما تحزبوا هم أهل السنة الذين تبيض وجوههم، كما قال أكثر المفسرين: يوم تبيض وجوه، تبيض وجوه أهل السنة للزومهم الجماعة وعدم تفرقهم، وتسود وجوه، تسود وجوه أهل البدعة. طبعا لما أهل البدعة من المسلمين تسود وجوههم فما ظنك بالكفار؟ هذا واضح وبين. فهذا في سورة آل عمران، تصل بعد ذلك إلى الآيات: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا وكانوا شيعا لست منهم. إذن رب العالمين يبرئ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التفرق ويأمر الأمة أن تجتمع ولا تتفرق. الآيات في هذا واضحة وبينة. خلاص، الذي صنع الأحزاب وفرق الناس فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ومن عجب أن آباء حزب النور كانوا يستدلون بهذه الآية على حرمة الأحزاب: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يقول هذه سنة فرعون. المقدم وغيره كان يذكر ذلك، الذي خرج من رحمه حزب الزور كانوا يذكرون هذه الآيات، كانوا يستشهدون بهذه الآيات. لكن لما وقعوا فيها لا حس ولا خبر ولا قول، كنا نقول والله المستعان. طيب، لما نأتي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام نرى أن هذه الحزبية ممقوتة وأنه لا يجوز. يا لما كاسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ضربه برجله أو ضربه بيده، المهم ضربه على مقعدته، فاستغاث الأنصار وقال يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. ما تفهمون من هذا؟ هذه الحزبية، لأن الأنصار لو قال يا مسلمون، بلاش يا مسلمين والفارق كبير، لو قال يا مسلمين هذا من نداء النكر غير المقصودة، ها، فقال يا مسلمين منصوب فينادي على كل المسلمين. طب حتى لو قال يا مسلمون هو يريد فئة معينة لكن يصفهم بوصف الإسلام، كان هذا أو ذاك يصح؟ هذه واضحة، نكر المقصودة غير المقصودة. لو قال رب العالمين قلنا يا نارا كوني بردا لكانت كل نار بردا وما انتفع الناس بالنار، لكن أراد نارا محددة فقال إيه؟ قلنا يا نار، هذه نكرة مقصودة. فلو قال يا مسلمين عم، ولو قال يا مسلمون خاص، لكن في إطار الإسلام، إنما قال يا للأنصار فجعل اسم الأنصار مكان اسم الإسلام، فالثاني رد عليه وقال يا المهاجرين فجعل اسم المهاجرين مكان اسم الإسلام. العجب أن أحمد فريد برضك الذي خرج من رحمه حزب الزور كان يذكر هذا في وقفات تربوية، يقول أن الأسماء الشريفة إذا أريد بها أن تحل محل اسم الإسلام فهذه من الجهلية. طيب أين أنت من الحزب ولماذا تسكت؟ يعني ما توافق؟ طيب أظهر ذلك، ها؟ وقد رأيت هذا الحزب يسرق الدعوة في مصر، سرقوا جهود غيرهم وأضاعوا على غيرهم عمل سنوات، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حتى تتهم الآن وتشتم وتسب. طبعا إذا بقيت على لحيتك فعلها من فعلها وحلق أو هرب وأنت تتحمل المرارة، الله المستعان. هو لا يذكر ذلك ولا يتكلم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. والحديث في الصحيحين من حديث جابر، هذا معلوم. يخرج عليك أبو الفكاكير، كل فكورة وفكورة، يقول لك طب صحيح البخاري حزب عائشة وحزب أم سلمة، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمى هذا وقال حزب عائشة وحزب أم سلمة؟ هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله؟ هذا أولا. وثانيا يا ترى كان حزب عائشة له شعار وحزب أم سلمة له شعار؟ ثم حزب عائشة له أتباع وحزب أم سلمة له أتباع؟ وبعدين حزب عائشة كان لهم منهج وبرنامج وحزب أم سلمة كان لهم منهج وبرنامج، وهؤلاء يوالون من معهم ويعادون من ليس معهم والآخرون كذلك؟ ويخرج عليك من يقول وما الفرق بين الحزب والجمعية؟ مثل جمعية كذا. هذا من التلبيس على الناس، هذا من التلبيس على الناس. الجمعية هذه مؤسسة تعمل في إطار القانون وتتعاون مع غيرها من الجمعيات، يمكن تكون في عضوا في جمعية وعضوا في جمعية أخرى وثالثة ورابعة، إنما حزب. طيب الجمعية هذه لها برنامج وتنفذه، لا يتصادم مع الجمعيات الأخرى بل تتعاون. هذه الأحزاب تتصارع ولا تتفق؟ تتصارع وتتقاتل على الحكم، وكل حزب له أعوانه وله أولياؤه وعنده ما عنده من البيعة، ولو كان ذلك في الجمعية لصارت حزبا وجاهلية كمان. يعني القضية ليست في الأسماء، القضية الآن في الفعل. لو كان في الجمعية ولاء وبراء على اسم الجمعية فهذه جاهلية، ولا جمعية ولا حزب ولا جماعة، ولا يلزمنا هذا. نحن جمعية لا جمعية، ونحن جماعة المسلمين، ونحن حزب الله حزب الإسلام فقط. ها؟ ولا شرعية ولا أنصار سنة ولا جمعية الخير ولا جمعية التعاون ولا نهر الحياة، ما يلزمنا هذا كله طالما فيها ولاء وبراء، طالما فيها عصبية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرقة والاختلاف، افترقت اليهود افترقت وستفترق أمتي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاف عليكم. هذا واقع سنة كونية، لكن الشرع الذي أراده الله أن نجتمع واعتصم، ما المخرج من ذلك؟ قال فعليكم بسنتي، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه تجمع، وسنة الخلفاء أي سنتي بفهم خلفائي بفهم أصحابي، فهذا الذي يجمعكم وإياكم ومحدثات الأمور. هذه المحدثات تأتي نتيجة العقول والأهواء. هل العقول تتفق وتتحد؟ أبدا. هل الأهواء تتفق وتتحد؟ أبدا، وإنما تتفرق وتختلف. فالبدع تفرق المسلمين، أما السنة فتجمع المسلمين. فهم الصحابة رضي الله عنهم للكتاب والسنة يجمع المسلمين، فهم السلف الصالح للكتاب والسنة يجمع المسلمين، بخلاف فهم المعتزلة يخالف فهم الأشاعرة، خلاف الماتريدية، خلاف الرافضة، هذا كله يفرق. قال فعليكم بسنتي وسنة، هذا واضح. حديث العرباض بن السريع في السنن عند أبي داود والترمذي هو صحيح. حديث الآخر لما قال افترقت اليهود ذكر افتراق أمتي وستفترق أمتي على ثلاث كلها في النار إلا واحدة. ما الواحدة؟ هي التي تتمسك بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا أنها سنة واحدة تمسكوا بها وعضوا عليها، مع أنه ذكر سنتين، سنتي وسنة. فمعنى هذا أن سنة الخلفاء من سنته هي فهم لسنته، هي اجتهاد الخلفاء في فهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم الناس بعده وأحرص الناس على الخير بعده وأرحم الناس بأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده صلى الله عليه وسلم. فهذا واضح، هذا واضح. طيب صنعوا الحزب كما صنع غيرهم حزبا بل أحزابا، ولو كانوا يريدون الإسلام لتمسكوا هم بالإسلام وتركوا غيرهم من أهل البدعة يقعون في بدعهم. الإخوان أهل بدعة وعندهم بيعة وعندهم أمير وعندهم ولاء وبراء، فلا إشكال، الجماعة موجودة والحزب موجود أصلا، يعني ما هو إلا أن أحدثوا اسما، الحرية والعدالة. وخلي بالك هذه الأسماء أسماء ماسونية، الحرية والعدالة والتنوير هذه ها هذه الأسماء أسماء ماسونية، هذه الألفاظ. ودائما لابد أن تجد أي حزب إخواني لازم لحرية لعدالة، العدالة في تركيا، الحرية والعدالة في مصر، حزب العدالة والتنمية مش عارف في تونس، هكذا في المغرب، وحزب النهضة وهكذا، لابد منه، والعدالة في ليبيا، لابد من هذه الأسماء الماسونية. طيب إذن ليس ببعيد قول من قال إن هذه جماعة أسسها الاحتلال لهذه الدرجة، والله هذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد بل صار قريبا جدا. أيا كان كانوا يكتفون بما أسسه غيرهم؟ لا، ولم لا؟ ما صنعوا حزبا ثم صاروا حذو الكذة بالكذة بغيرهم. لما صنع الإخوان حزب الحرية والعدالة أسسه الإخوان المسلمون لكل المصريين، خرج هؤلاء المقلدون المتشبهون بالإخوان لأنهم إخوان أصلا، فالأم إخوانية والأب إخواني، لكن نبتت له لحية في زمن السنة. هذه حقيقة الأمر، أبوه وأمه إخواني. هذا الحزب وهذه الطائفة المسمى بالدعوة السلفية في الإسكندرية وغيرها، هؤلاء إخوان لكن نبتت لهم لحية في زمن السنة. المهم، أسسه السلفيون لكل المصريين. السلفيون لا يصنعون حزبا، لأن السلفيين يلزمون حزب الله وجماعة المسلمين. واضح؟ طيب، قولهم لكل المصريين، يعني هل حزبكم للنصارى؟ وهل حزبكم للعلمانيين؟ وهل حزبكم للإخوان؟ هذا واضح، لأنهم أدخلوا معهم نصارى في الحزب، كان في الحزب أعضاء نصارى، واستضافوا فان مندرس أحد القساوسة، استضافوه، وقام أصحاب اللحى الطويلة قاموا احتراما لهذا المجرم وأجلسوه، أفسحوا له المكان وأجلسوه، ثم تكلم فيهم وقال: باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. والكل سكوت ولا أحد يتكلم، بل الابتسامة تملأ الأفواه العفنة. الحزب ولبسوا على الناس، أسسه السلفيون. أي سلفيين؟ سلفيون الإخوان؟ وهل الإخوان يعرفون السلفية؟ ثم خرجوا علينا ببرنامج الحزب، وإذا هو برنامج علماني ديمقراطي يسوي بين الشورى والديمقراطية في غير موضع، وقد علقت على هذا من قبل. ديمقراطية والشورى، الشورى الديمقراطية في عدة مواضع في البرنامج. ثم ماذا؟ جعلوا للشعب حق الاختيار في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة إلى آخره، إلى آخره، وهذه هي الديمقراطية. فلما تتكلم بعضهم يقول: لا، نحن نأخذ بآلية الديمقراطية. انظر، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نحن نكفر بالديمقراطية إنما نأخذ بالآلية. طيب، ما الفرق بين الآلية والديمقراطية؟ في النهاية واحد، الآلية أنك تتحاكم إلى الأغلبية، وهي هذه الديمقراطية. فما الفرق بين الآلية والديمقراطية؟ لا فرق. عبد المنعم الشحات لما قال كفر طلع عمره، انتبه، عبد المنعم الشحات قبل أحداث مصر كان واصلوا سؤال عن الديمقراطية، فذكر المكرونة بالبشاميل، تكلم مكرونة بالبشاميل وقال مركباتها كذا كذا كذا، لو شلنا منها المكرونة تبقى مكرونة بالبشاميل؟ لا، هذه الديمقراطية، تحاكم للأغلبية. لما نقول كيف تكون شورى، هو يقول ذلك، ثم لا أسمع لا أرى لا أتكلم، لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم، ماشي حالك. المهم، الله المستعان، أنزلوا البرنامج العلماني الديمقراطي، ثم جذبوا الشباب بحجة تحكيم الشريعة، ونحن حزب سلفي ومعنا الشيوخ فلان وفلان وفلان، وهؤلاء أهل السنة وهم أهل البدعة والضلال، إخوان بلحية، سواء فلانا أو فلانا أو فلانا إلى آخره، كان كذا أو كذا. المهم، ثم بعد أن أعلنوا البرنامج شاركوا في الانتخابات. طيب، وبعدين؟ كان في الانتخابات زي ما الحزب لا يقوم على أساس ديني، ولا بد أن يضم الحزب من المسلمين والنصارى، لا بد في الانتخابات أن يكون هناك نساء، فكان لا بد أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فاختاروا امرأة في كل دائرة أو كما فعلوا، ومرة وضعوا مكانها وردة، ومرة فلانة الفلانية، بل أخبرني بعضهم، بعض إخواننا، وقد مر يوما بناحية الإسماعيلية فوجد لافتا لهذا الحزب المجرم وعليها صورة امرأة اسمها إنعام أو ما شابه ذلك ناحية القصصين والإسماعيلية. فلما استقصى الأمر أخبر أنهم أجبروها على خلع النقاب لكي تدخل معهم. هم أسسه السلفيون. طيب، وفي النهاية بعد هذه الانتخابات نذكركم بما كنتم تقولونه في وقفات تربوية. كان أحمد فريد يقول: ولعل تجربة الجزائر خير شاهد على أن الحل البرلماني أو الطريق طريق مسدود. وهو يذكر قصة قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت ملكا ملكناك علينا. وذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذه الرواية، هذه القصة، هذا الحديث صححه، فهو يستدل به. طيب الآن تدخل في الانتخابات لماذا؟ ولا لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم؟ ما هو دخلوا وتركوا من دخل دخل، وصدروها لفلان وعلان، ثم هم ساكتون وتناسوا مكان في كتاب الديمقراطية في الميزان، اسكت. وتناسوا مكان في وقفات تربوية، اسكت. وتناسوا مكان في المحاضرات والخطب والتغيير الحقيقي الذي هو في المساجد السلفية وليس في المظاهرات ولا في الانتخابات، اسكت. لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم. وظهرت الصور، ظهرت الصور التي كانت محرمة صارت ظاهرة ومعلقة وموزعة، وصور النساء، وصور النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ما كانوا يلبسون رابطة العنق، لكن لأجل الوضع الاجتماعي ولأجل قبول إقبال الناس علينا ولأجل أن يقبلنا الناس، كانت البذلات البزات ورابطة العنق والأخذ من اللحية إلى آخره، والقلنسوة التي كانت تغطي الرأس خلعت موافقة ومواكبة للتطور، التطور الطبيعي للحاجة السلفية، مش الحاجة الساعة، السلفية الحزبية، هذا التطور الطبيعي. ثم لازال القوم في انتكاساتهم حتى وصلوا إلى انتخابات الرئاسة. خلي بالك، كل يوم في انشقاق داخلي، وهذا يتبرأ من فلان وفلان يتبرأ من فلان، فلان الكبير الراجل رقم صفر في مجموعة الشياطين 13، عارفين القصص دي، الرجل الخفي هذا زعيم يتبرأ مما تحته. مين الخفي الكبير ده؟ هو المقدم أو غيره؟ الله أعلم، مش هنفشي أسرار استراتيجية. يتبرأ من ياسر، وياسر يتبرأ من عماد، وعماد ينوء الجمل بحمله فيستقيل من الحزب وينشق ويؤسس حزب الوطن، فطلع حزب الوطن، وقبل ذلك طلع الفضيلة والأصالة إلى آخره. وصلنا إلى انتخابات الرئاسة والانشقاق يزيد، إذا بمجموعة تؤيد الكذاب المسمى بحازم وليس بحازم، هذا المتأخون ذي اللحية التي أخذ منها وخلع قلنسوته وعمامته، ها، ومجموعة أخرى ارتمت في حضن العلماني عبد المنعم أبو الفتوح الذي قال يوما: لو أن الشعب اختار حاكم النصراني المدام جاء باختار الشعب فلا إشكال، تولي الكافر على المسلمين طالما الديمقراطية ما فيش مشكلة، لو الناس اختارت امرأة لا مشكلة، لا مشكلة، حصان الأسود أسود. ومرت الأحداث، ارتمى الإخوان في حضن مرسي، وارتمى هؤلاء في حضن أبو الفتوح أو حازم، عزل حازم ارتموا في حضن أبو الفتوح، لما سقط أبو الفتوح ارتموا في حضن مرسي الرئيس المسلم ولا يجوز الخروج عليه، ها، ومصر إسلامية والرئيس يحرص على أسلمة الدولة. فلما عزل خالد علم الدين مستشار البيئة السلفي للرئيس الإخواني، خرج في اليوم التالي مباشرة المتحدث الإعلامي باسم حزب الإجرام الدولي المسمى بحزب النور، قال لك: لا، إنهم يعملون على أخوانة الدولة. يعني امبارح أسلمت الدولة، النهاردة أخوانة الدولة؟ ما فيش 24 ساعة؟ ما هذا الكذب؟ طيب هنعمل بقى دستور، دستور للبلاد. ها هتختاروا مين؟ إذا أسامة حماد قبل ما ينشق وروح الوطن يعلن أن الحزب قد اختار 100 شخصية، مين يا عم؟ علماني عمرو الشبكي، ثورجي خوارجي عمرو حمزاوي، نصرانية مارجريتا عازر وفدية، لاعب كرة إخواني اسمه محمد أبو تريكة، نقيب الفنانين أشرف عبد الغفور، المطرب الكبير ملهب الحماسة في القلوب إيمان البحر درويش، هذا اختاروه 7-8 من أهل الفسق والضلال، اختاروهم لوضع دستور مصر الإسلامية. ده كلام أسامة حماد، هو كلامي، هو خرج على برنامج احنا اخترنا كذا. يا عم عفريت ابن عفريته يسر حماد، جزاك الله خير، نورت يا عم البخاري، نورت المحكمة. يسر حماد ضلال ما بعده ضلال. لما بدأوا وفهموا أن الإخوان يعملون على أخوانة الدولة مش أسلمة الدولة، بدأوا يوازنون، ها تمرد ولا تجرد، خلينا سكتين لغاية ما نشوف الكفة هي اللي هتتقل. طلع أن تمرد أتقل، فطلع يونس مخيون مع طوادوس، لحية مع لحية، ها مع الطيب مع لحية، ده العمة الكبيرة في البلد خلاص. وتم عزل الرئيس الإسلامي اللي طلع إخواني، اللي طلع إخواني. مين اللي عزله؟ يونس مخيون شارك مع المشاركين في عزل الرئيس المسلم اللي انتخبوه على ضلالهم، والانشقاقات تزيد. أفاق من أفاق، ورجع من رجع، وضل من ضل. فمنهم من صار تكفيريا بحتا، الشيخ ده كافر، ومنهم من صار إخوانيا ويرفع هذه العلامة الماسونية، ومنهم ما هو بين التكفير والأخوانة شوية وشوية، إخواني تكفيري، ومنهم من اعتزل هذه المسألة. انشقوا على أنفسهم انشقاقات بعد انشقاقات، ولا زال القوم في ضلالهم. أيام الدستور يصنعون صنع، عارف خضرة العفيفة الشريفة أو البغي التي تريد أن تتاجر بعرضها لكن تظهر شيئا من عفتها، هي نفس القضية. نشارك ولا نشارك؟ لا نشارك، لا نشارك، نشارك لا نشارك. ثم إذا بهم يشاركون، وحزب النور يدعوكم إلى الاستفتاء بنعم من أجل استقرار البلاد. ما موقفه من الرئيس المقبل؟ يسكتون. ما هي في فئة كفرت السيسي، كفروا السيسي، محمد إبراهيم إلى آخره. ما موقفه مع الرئيس المقبل؟ مجموعة سترتمي في حضن حمدين، مجموعة أخرى سترتمي في حضن بالفتوح، مجموعة أخرى سترتمي في حضن السيسي. ينجح من ينجح، المبدأ عام والقاعدة معروفة، احنا قلنا قبل ذلك كل من يتزوج أمي فهو أبي، هذه رواية، وهو الصحيح هو أبي، الصحيح هو أبي. الرواية السابقة كانت عمي بس ظهر فيها ضعف، ها هو أبي، هو أبي. يا يعني يقول مشاكل مصر أكبر من اللحية، أنت ما تسكت، اسكت وقل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم. أما يسعك أن تسكت ها هنا؟ أما يسعك أن تسكت؟ طيب، مشاكل مصر، من الذي أوجد هذه المشاكل؟ أنتم أوجدتموها. لما قلتم لو استقبلت من أبري ما استدبرت لشاركت في المظاهرات، وقبلها بقليل كنت تقول لا لا نحن نشارك في هذا التغيير الحقيقي في المساجد السلفية. أنتم الذين أوجدتم المشاكل والفرقة لما صنعتم الفضيلة والأصالة والنور والوطن، أنتم الذين صنعتم المشاكل لما تحالفتم مع الإخوان وسرقتم جهود الدعاة وحزبتم الناس وأوقفتم الرجال والنساء في طوابير الانتخابات. أنتم الذين صنعتم المشاكل لما قال قائلكم الوقوف في طابور الانتخابات أفضل عند الله من قيام الليل، لما قال قائلكم أنا بيت ديمقراطي، أنا انتخبت حزب النور ومراتي انتخبت حزب الحرية، لما قال قائلكم وأنا ومراتي خرجنا وروحنا الميدان، أنتم الذين صنعتم هذه المشاكل، وكلكم إخوان بلحية، كلكم قطبيون، منهجهم منهج محمد قطب وسيد قطب، هذه الحقيقة. مشاكل مصر أكبر من اللحية، صحيح مشاكل مصر أكبر من اللحية ومن النقاب وأكبر من توحيد الله، ما الإشكال؟ ما هو تبدأ ب وعلينا الالتزام بالقوانين. ألم تكونوا من قبل تكفرون، أحيانا تكفرون الحاكم مبارك وأحيانا ترجعون عن ذلك؟ الآن علينا الالتزام بالقوانين. أي قوانين؟ القوانين الوضعية والقوانين الكفرية. يعني بدلا من أن تقول لوزير الداخلية يا سعادة اللواء يا فخامة اللواء وفقك الله لكل خير، قد ضرب الله بك بيد من حديد خوارج هذا العصر، وتتألف قلبه ما شأن هذا بالضباط الملتحين، خلاص وإن كان فيمكن أن نتفاهم معهم ويمكن أن يحولوا إلى عمل إداري مراعاة لشعورهم ومحافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لا، من يمشي في هذا الطريق لن تنتهي تنازلاته، فلن تنتهي تنازلاته. مشاكل مصر أكبر من اللحية. المشكلة الآن في اللحية ده 10 ضباط من 100,000 ضابط أكبر من اللحية، وعلينا الالتزام بالقوانين. طيب كلهم اثبتوا استقيلوا، كل وزير الداخلية حولهم لعمل إداري، هم من قبل مخون نفسه منذ سنة قال على الرئيس مرسي أن يلزم وزارة الداخلية بإعادة الضباط الملتحين للعمل. الآن مشاكل مصر أكبر من اللحية، يعني انظر هناك يصرح، وهذا من يدخل في الخروج على الحاكم، من تتؤلم الناس على الحاكم، هذا من الخروج، هذا من الخروج. كالآخر الذي يقول يا محمد يا ابن مرسي إذا لم تحكم بالشرع مش عارفه على الملأ إلى آخره. فمن أين تقول للرئيس السابق المعزول مرسي أن يلزم وزارة الداخلية بإعادة الضباط الملتحين للعمل، والآن تقول مشاكل مصر أكبر من اللحية على الالتزام بالقوانين؟ هذا هو التقلب والتبدل والتحور والتلون، خلاص كما تصنع الحرباء، وهذا شأنهم، متلونون متلونون، سيقفون سينقسمون أكثر مما انقسموا، مجموعة مع فلان ومجموعة مع فلان ومجموعة مع فلان، وكل مجموعة في الظاهر تحارب الطائفة الأخرى، حتى إذا نجح واحد ارتموا في أحضانه وقالوا كنا معك ألم نكن معكم، حتى يأخذوا نصيبهم من الكعكة. هذا شأنهم وشأن كل من سلك طريق السياسة الوضعية.